بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات حديث ضيف إبراهيم المكرم. قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقر عليه إلا

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما كفروا من يومهم الذي